لما رأيت الناس قد أوحوا على جرف من الدين الملفق هاري تابعت آل المصطفى متيقنا أن اتباعهم مراد الباري وقفوت نهج أبي الحسين ميمما منه سبيلا واضح الأنوار خير البرية بعد سبطي أحمد مختار آل المصطفى المختار أأبى الحسين دعاء عبد مخلص لك وده في الجهر والإسرار طورا يصوغ لك المديح وتارة يبكي عليك بمدمع مدرار شقية ميت سوف تلقى ربها يوم القيامة خشع الأبصار ماذا لآل أميت عصب الشقاء عند النبي محمد من ثار ماذا لآل أميت عصب الشقاء عند النبي محمد من ثار ظفرت بقتل ابن النبي وإنما ذهبت بخزي ظاهر وبواري يا عصبة النصب التي لم يثنها عن قتل أهل البيت خوف الباري حتى متى متى آل النبي محمد تبنى بقتل منكم وإسار أحرقتم بالنار ظلما نجلما قد جاء ينذركم عذاب النار وضربتم بعد الحريق رماده وذريتموه في الفرات الجاري أسفي عليه كم أواري دائما من كرب أنفاس وحرن أواري صلى وسلم ذو الجلال عليه بعد محمد والعترة الأطهار.